قبل بدايتي فقدت من بعض الناس أموال وغيرها، والآن لا أعرف أين هم ولا عناوينهم. هل إذا قدرت هذا الشيء بمال ثم أعطيته أيتاما للذاهبين الأبرار، علما بأن استمارات الأيتام خاصة بي أي باسمي، هل يجوز إنفاق ذلك الاستمارات ثم غير استماراتي؟ يا رب لا تعرفه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.